عينك بقلبي من شفايت الناس، وكيف ما نحزن يا بوعدي على المراسم، وكيف تبعدي عن وكري نروم الجناس، حوز بو طيب لون ملكت بالغنايم، شموس بصري الشراف الطيبين الانفاس، حكيت لازال حوازي عنهم دايم، حمايتي وحبابي وهلي وعزلوا ناس، شفاو وكري وشفاهم على القلب شهام، كيف ينجى من خلاني عقيب الجناس، وكيف ينجى من خلاني تليف هايام، واش ما أرى ليكم يا رجال الناس، مشى الطريف حماكم يا أهل القرايم، ما صبرت عن فرق ترسمي، حتى قالوا نشفت من ديد الكلام، فرحي للناس بان وحزني مكمي، سني ضحك ساكني بالجمر ضرم، ارسمي خويا شقيق من ابي وامي، شي نسيني في منزلي وغريب الهام، نضحك بين العباد ونكايد كتمي، وندير كما يدير في الواد العوام، يرخي العطا معاه ويسافر بشام، هكذاك سعفت بصبري صروف ليام، قلدي وقوى صمتي وصمت فمي، ما قدرت على صلح ولا حضرت الخصام، سنشغلت مع الدنيا الفانية بهمي، من بغاني يحسبني من جملة القرآن، من كرهني ما يعرف غير ديش اسمي، خبرت في قصيدة مرصوعة برمز قرطاس، خط عجمي ما يدري في الغان غايم، كغزالة حضرية من بنات الفاس، مع النقاش عبد قناوي من صماصم، واش ما أرى ليكم يا رجال الناس، مشى الظريف حماكم يا أهل القراية، يسرف الناس من بغالي دلجليا، وفرح قلبه على محاني وكباري، يسرف الناس من عطف قلبه ليا، وشفق من حالتي وبكى غياري، يسرف الناس من طنز وضحك فيا، يوم فراقي على أحبابي وكاري، ويسرف الناس من فطري عليا، زي اللي في الخروج من عتبة داري، وخرجت ليلتي من الساعة كاري، من كترني بحبابي إلى نكون في الخير، يبات وكري ويضل جمعهم عمر، شحال من صاحبت وجلي وكم من عشير، إلى يكون طعامي في كل وقت حضر، براطل الدار حديرة غير تنقب الطير كيف حوت المشروع يجري على الصنانر هكذاك صحابي ضروا جميع بالكاس يوم فرغت يدي لا مال لا مرسم من لقيته من عشراني يهز لي الراس تقول عمرهم ما كنا ونبقاسهم واش ما عليكم يا رجال الناس مش الضريف حماكم يا أهل القرايم الحباب اللي كنت نعتاد يحشمو ويلا نتحاز حقي رفضو عاري عادو يدويو في ورايا ويشتمو بكلام قصاها من مبازك ويباري ونحس بديهم فيا ونكتمو ونزين حالتي نضحك ونداري وطويت القلب الحزين على همو صبرت المقضى المتعال باري حد حومتي وحد عزي في داري الله يرحم الشياخ الفايزين الحبار كل شي خلاوه للحادثين مشهور محاين الضيق اللي توريك طبع الحرار تخبرك بحبيبك واللي عدوك مخبور والكدي يتفاجأ وتفوت وقت الغيار واللي فادات غنم بها سنين وشهور يسهل من يبني صروب غير تلساس ويسهل من يدخل الحروب دون صرام ويسهل من يدخل البحور دون الرياس ويسهل من يسلك الطواب بالشلاق واش ما عرانيكم يا رجال الناس شا الطريف حماكم يا أهل الكراية الصحاب اللي بيهم كنت نفخر ونفايش فيا خلاو سم الضفار والنيام وين يحضو يهرنو مثل هوارش بقلوب قصا من الحجر وجوه صلاب اقفال الهند ما نطرشو بمطرش لسون تقول مرحبا بمجي الحباب وجوههم كنشرا ولا تحمل غاوش والله ما بقات حرمة دراوش لسونهم يجرحوا وعيونهم يكويو صباعهم يشيروا الخصام والدعاوي يقيلوا ويباتوا مثل الدياب يعويو ملوكهم يطلعوا بغياب غير جاوي من طرق عنهم يبداو فيه يدويو ويقطعوا الحمو في الساعة بلا جناوي عرفتني هاد الحصة بسيرة الناس ويحمل لا عنده في مخازن دراهم صحبت زلاغي عندي من قوارة نحاس